نعم يا قرآن. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سبحانه وتعالى إلا جلال الله. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. سبحان الله، سبحانك يا قادر يا عظيم، سبحانك يا قادر يا عظيم. إن في ذلك لآية أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. نعم قوم فرعون ألا يتقون. قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. يا سلام. نعم Thank you. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون. نعم قوم فرعون ألا يتقون. قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. نعم فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. يا سلام الله. ينادي ربك موسى الظالمين قوم فرعون. ألا يتقون. وَإِنَّ نادي ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني يضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني فينا وليدا قال ألم نرب

قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. سبحانه وتعالى جل جلاله. قال رب السماوات والأرض. قال رب السماوات والأرض. قال رب السماوات والأرض. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. الله نعم يا أهل القرآن. Thank you. فإذا هي ثعبان مبين قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. قال فأت به فألقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء. ونزع يده فإذا هي بيضاء. ونزع يده فإذا هي بيضاء. ونزع يده فإذا هي بيضاء. فألقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. قال للملأ حوله من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه. مؤسس القرآن. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم. فاضل وعظيم الله كل الناس حبيبه كل الناس حبيبك الله رد عليك. قول نعم وإنكم إذا لمن المقربين. يا سلام. قال لهم موسى ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر يا شيخ فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين فيه قال آمنتم لو قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يا شيخ يا شيخ فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين لنا ربنا خطايانا جنة النعيم رب أبلي حكما وألحقني بالصالحين. وألحقني بالصالحين. هب لي حكما وألحقني بالصالحين. يا رب يا رب يا رب. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ولا تخزني